طبعا صار معنا الجملة he plays football، هو يلعب كرة القدم، خليناها سؤال does he play football، هل هو يلعب كرة قدم؟ طبعا إجابتها تكون إما yes وإما no.